طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ووقفنا عند قوله تعالى: والله مخرج ما كنتم تكتمون. والواو في والله مخرج جعلها بعضهم للحال، وجملة في نصب على الحال من الضمير في فادارأتم، والتقدير فادارأتم فيها، والحال أن الله سيخرج ما كنتم تكتمونه في صدوركم. وبعضهم جعل الواو اعتراضية والجملة معترضة بين المعطوف فقلنا اضربوه ببعضها والمعطوف عليه وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. والجملة الاعتراضية كما هو معلوم ليست لها علاقة إعرابية بما قبلها وبما بعدها، فلو حذفت وارتبط ما قبلها بما بعدها لاستقام المعنى. فلو قلنا في غير القرآن: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اضربوه ببعضها، لصح الكلام. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي عدت للكافرين. ولن تفعلوا هذه جملة اعتراضية. لو حذفت بغير القرآن وقلنا فإن لم تفعلوا فاتقوا النار لكان الكلام مستقيما، لكن ليس معنى ذلك أن ليس لها تأثير في الكلام، وإلا لكانت حشوا، وينبو كلام الله عن الحشو عن اللغو، فلها تأثير في المعنى وفي السياق، وإلا لما كان لها وجود أصلا. أما من ناحية العربية هذا من ناحية الصناعة فقط، ووجودها من حيث المعنى أنكم مهما تدافعتم ودارأتم في أمر البقرة وكل منكم يبطن في صدره من النيات ما يعلمه إلا الله، فهذا لا يجدي نفعا ولا يقدم ولا يؤخر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج ويظهر حقيقة الأمر ويبين ما يجيش في صدوركم من النيات والمقاصد. يعني مهما كان تدافعكم من الشراسة وبالقوة والتدافع فهذا لا يفيدكم شيئا، والله سبحانه وتعالى سيظهر الحقيقة ويظهر كل ما تحتويه وتكنه صدوركم. إذن لها معنى عظيم، وهو أنكم لا تتواكلوا وتتكلوا على مناقشاتكم ومجادلات، هذا أمر يخصكم أنتم، وهذا لا يقدم ولا يؤخر في حقيقة الأمر، أن الله مبدٍ ومظهر ما هو الحقيقة كما سيأتي بيانه. والله مخرج ما كنتم تكتمون. مخرج صيغة اسم الفاعل من الرباعي المزيدي بالهمزة أخرج يخرج، واسم الفاعل من المشتقات، والمشتقات تعمل عمل فعلها ومنها اسم الفاعل، فهو من أفعل مفعل، أكرم مكرم، أسلم مسلم، أنجز منجز، وهكذا. ويتبع في عمله عمل فعله، فإن كان فعله لازما جاء اسم الفاعل لازما مكتفيا بمرفوعه فقط، وإن كان فعله متعديا إلى المفعول به بنفسه تعدى إلى المفعول به. اللازم يكشف لاهية قلوبهم، خاشعة أبصارهم، ترقهم ذلة، وزانية عليهم ظلالها، هذا اسم أمثلة لاسم الفاعل، لأن لاهية وخاشعة وزانية أفعال ترجع إلى أفعال لازمة، فاكتفى اسم الفاعل بمرفوعه الفاعل. فإن كان فعله متعديا رفع فاعلا ونصب مفعولا به مثل فعله. فإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل اسم فاعل لأنه من جعل، وجعل متعديا لمفعول به، ففاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وخليفة مفعول به. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، نفس الشيء، خالق بشرا من خلق، وخلق فعل يتعدى بنفسه إلى المفعول به، فرفع فاعلا ونصب مفعولا بشرا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، وهكذا كثير في القرآن الكريم من الأمثلة. مخرج اسم فاعل من أخرج وهو متعد، فاعله مستتر فيه مخرج، هاي هو يعود إلى لفظ الجلالة. وما اسم موصول مفعول به، والله مخرج ما كنتم تكتمون. ومتى يعمل في المفعول به بالنصب؟ عندما يكون اسم الفاعل منونا، مخرج باسط ذراعيه بالبسيط، جاعل في الأرض خليفة، خالق البشر، وهكذا. فيعمل في المفعول به بأن يكون منونا وينصب مفعولا به، وكذلك ينصب مفعولا به إذا كان محلا بأل، وهذا لا يمكن أن نقتصر على ما هو موجود في الآية الكريمة. فما إذن اسم موصول مفعول به لاسم الفاعل مخرج، وما اسم موصول والجملة كنتم تكتبون لا محل من الإعراب صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لابد أن تتضمن ضميرا يعود على اسم الموصول، هذا ليس موجودا لكنه مقدر. والتقدير والله مخرج ما كنتم تكتمونه، فالعامل مقدر. السؤال: اسم الفاعل عندما يكون منونا وفعله عندما يكون متعديا إلى مفعول به فهو ينصب مفعولا به كما قلنا، ويدل في هذه الحالة على الحال أو الاستقبال، لا يدل على المضي. مخرج ما كنتم تكتمون أني خالق بشرا جاعل في الأرض خليفة، كل اسم فعل منون ينصب مفعولا به ظاهرا، فيدل من حيث الزمن على الحال أو المستقبل. قد يقول قائل قصة ذبح البقرة قد انتهت ومضت وهي من الماضي، كيف يقال وهو مخرج ما كنتم تكتمون؟ وهذا لا يقال إلا بمعنى سيخرج أو سوف يخرج أو يخرج الآن. لو قيل بالإضافة لاحتمل أن يكون للماضي والحال والمستقبل. نأتي بمثل، تقول مثلا فلان كاتب مقالة، معنى ذلك أن يكتبها الآن أو سيكتبها في المستقبل. فلان كاتب مقالة، بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، كاتب مضاف ومقالة مضاف إليه. مضاف إليه هو من حيث الصناعة لكنه في المعنى مفعول به، ولهذا يقال اسم الفاعل مضاف إلى المفعول أي إلى مفعوله. إذ الاسم الفاعل المضاف إلى مفعوله يحتمل الأزمنة الثلاثة: المضي والحال والاستقبال. ولذلك يمثل النحاة بقولهم فلان قال أنا قاتل فلانا، أو قال أنا قاتل فلان. قالوا إذا قال أنا قاتل فلانا هذا تهديد، يهدده بالقتل لأنه لم يقتله. ولذلك عندما يحاكم ويحقق عليه بتهمة التهديد للقتل وليس بتهمة القتل، لأن القتل لم يقع. إذا قال أنا قاتل فلان قالوا هذا ألزم التهمة لنفسه ويعتبر قاتلا له، هذا فيه تجوز. والصحيح أن اسم الفاعل عندما يضاف إلى مفعوله يحتمل الأزمنة الثلاثة، يحتمل المضي ويحتمل الحال ويحتمل الاستقبال. وليس معنى الاحتمال الحكم على الشخص بأنه قاتل لا معانا، لا، إلا هناك احتمال من الاحتمالات أن يكون هو القاتل، في فرق. وما قالوا هذا يعتبر إدانة له، لا، ليست إدانة، هو احتمال. وطبعا الاحتمال هذا لا يمنع ما أن يحقق معه من قبل مثلا النيابة على أساس أنه قاتل، على احتمال من الاحتمالات، لأن المحقق لابد يضع احتمالات كثيرة أمامه، فقد تثبت إدانته وقد لا تثبت، لأن عملية الاحتمال يمكن أن يكون قد قتله في الماضي ويمكن أن يقتله الآن ويمكن أن يقتله في المستقبل. إذن ليس للإضافة الدلالة جازمة بوقوع الفعل في الماضي، وإنما هو أحد الاحتمالات. فهمنا أظن هذا الفرق. بينما التنوين ونصبه للمفعول به هذا ليس فيه احتمال أي أصلا للمضي. إذن فرق، هو قاتل فلانا هذا ليست فيه شبهة القتل أصلا، هو قاتل فلان فيه شبهة قتل، شبهة قتل. طيب، والله مخرج ما كنتم تكتمون، هذا قيل في الزمن الماضي وهو يدل على الحال والاستقبال، فكيف يستقيم ذلك؟ بعضهم قال هو مستقبل بالنسبة للماضي، فادارأتم، ادارأتم ماضي. وبعدهم جاء والله مخرج ما كنتم بالنسبة لمستقبل ذلك الماضي. الظاهر أن هذه الآية هي حكاية لشيء قد مضى. من البلاغة أن الأمر الماضي إذا كان عجيبا وغريبا ولا يحدث كثيرا ومما يثير الانتباه والملاحظة يمكن أن يحكى بصيغة الحال أو الاستقبال لحكمة سنبينها. من ذلك مثلا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الأمران وقع في زمن بني إسرائيل القديم قبل آلاف السنين. قال ففريقا كذبتم، أي فريقا من الرسل والأنبياء كذبتموه بصيغة الماضي وهو الأصل على حسب ما وقع، وفريقا تقتلون. لماذا جاء فعل القتل لرسلهم بصيغة المضارع؟ وصيغة المضارع تفيد الحال أو الاستقبال، والقتل قد مضى وانتهى. الفرق بينهما فريقا كذبتم جاء بالماضي العادي. لماذا؟ لأن التكذيب بني إسرائيل لأنبيائهم ورسلهم ليس غريبا، هذا المعهود في كل الرسل، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. هذا شيء معتاد، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب بدر وكذب موسى أيضا في صاد إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. إذن هذا ليس أمر معتاد، كل كذب الرسل. إذن جاء بالفعل الماضي لأنه ليس أمرا عجيبا ولا مستغربا. هذا ديدن الأمم مع الأسف الشديد، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فجاء على حقيقته لأنه لا يدعو. بالنسبة لقتل الأنبياء هذا فيه فظاعة وشناعة، لأن القتل حتى قتل الإنسان، من قتل إنسانا فكأنما قتل الناس جميعا، فكيف بالرسول والنبي الهادي الذي جاءهم بالخير وجاءهم بالبشارة وأراد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور وأن يصلح أحوالهم وأن يدلهم على سبل النجاة من النار؟ الرسل لهم والأنبياء لهم مقام رفيع، يعني ليسوا بشرا عاديين. فلا شك أن يكون قتلهم في منتهى البشاعة والفظاعة أكثر من قتل أي إنسان عادي، ولذلك لفظاعة قتل الأنبياء عبر عنها بالفعل الماضي. يعني أيها القارئ لهذه الآية حتى تستشعر فظاعة هذا الفعل وشناعته وإثمه العظيم، فيقدم لك كأنه ماثل أمامك تشاهده الآن وتراه رأي العين. ففيها حكمة عملية استعمال المضارع هنا. وكذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تتلو هما تتلو شيء أي تلت الشياطين في ذلك الوقت، لأن ما قالوا عن سليمان شيء فظيع وهو رسل من رسل الله الكرام. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. والله مخرج ما كنتم تكتمون. هي إذن حكاية الماضي في صورة المضارع الحالي نظرا لعجيب هذه الآية، لأن إخراج ما كنتم تكتمون أن الله سيعين القاتل، والقاتل هذا سيعين بطريقة خارقة للعادة، أن البقرة المذبوعة يؤخذ منها جزء ويضرب بها فيقوم القتيل قائما حيا، وهذا غير معهود في البشر، شيء عجيب شيء غريب يستدعي إبرازه في قالب المضارع الحالي. فهذا هو الجواب عن هذه الآية، والله مخرج ما كنت، لماذا جاءت بصيغة الاستقبال، والحال أن الحادثة قد وقعت وانتهت ومضت في الماضي السحيق. والله مخرج ما كنتم تكتمون، كنتم تكتمون هذا ماضي استمراري، معنى ذلك أن كتمهم ما في صدورهم لم يقع مرة واحدة، وإنما تجدد واستمر مرات في الماضي، وقد توفر الشرطان في الماضي الاستمراري، وها يكون مضارع بعد ماضي فعل الكينونة. تعقلون المضارع، عفوا المضارع بعد فعل الكينونة، تكتمون فعل المضارع، ماضي الكينونة كنتم قبله، اتفاق الفعلين في نوع الضمير، معنى جماعة وجماعة، اتفاق الفعلين في أسلوب وهو أسلوب الخطاب. إذا توفر الشرطان أن يكون الفعل المضارع المراد التعبير به بعد ماضي فعل الكينونة، وأن يتفق الفعلان في نوع الضمير مفرد مثنى جمع، جمع مذكر جمع مؤنث، لابد من الاتفاق أيضا، والاتفاق في الأسلوب غيبة أو تكلم أو خطاب، الفعلان توفر فيهم الشيطان كنتم خطاب وتكتمون خطاب، وهو ماضي استمراري. والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقل يضربوه ببعضها، الفاء عاطفة للجملة على الجملة السابقة، فقل نضربوه معطوفة على وإذ قتلتم نفسا، وقل نضربوه الضمير جاء مذكرا والنفس مؤنثة، كيف قال اضربوه؟ أولا قالوا النفس الأشهى أن تكون مؤنثة وقد تذكر، لأن كلمة النفس تدل على الذكر والأنثى، الرجل نفس والمرأة نفس، فلما كان القتيل ذكرا عبر عن النفس بضمير المذكر، أو يقال أن هناك كلمة محذوفة، وإذ قتلتم نفسا أي قتلتم ذا نفس، فالضمير يعود على ذا، وليس لهذا اللزوم، يكفي على أن النفس هي تذكر وتؤنث، أو لأن النفس أيضا تطلق على الذكر والمؤنث على حسب المرجع، لو كانت امرأة لا عاد عليها الضمير بضمير الأنثى المؤنثة، ولما كان رجلا أعيد عليه الضمير بالمفرد المذكر. فقل نضربوه ببعضها أي ببعض البقرة المذبوحة، لأن سبق فذبحوها، والباء للآلة كما تقول كتبت بالقلم أي بآلة القلم، وحرثت بالمحراث أي بآلة المحراث، فقل نضربوه ببعضها أي بجزء منها كثرة أقوال المفسرين ما هو البعض، فقال بعضهم بقلبها، وبعضهم قال بلسانها، وبعضهم قال بفخذها الأيمن، وبعضهم قال بذنبها، ولا لزوم لذلك حقيقة بالتكلف. الله قال اضربوه ببعضها، وبعض الشيء جزءه. فلماذا حقيقة أو لم يثبت ولم يرد نص صريح وصحيح بهذا الكلام؟ ولذلك نكتفي بما ورد في القرآن الكريم. فأيضا العلم بالجزء الذي ما هو الجزء هذا لا يفيدنا، والجهل بها أيضا لا يضرنا، لأن كلمة ببعضها فيه كفاية. ولذلك لا لزوم لهذا التمحل والقول بالأشياء، وأيضا لا أساس لها أصلا. ممكن تكون يعني منقولة من الإسرائيليات ومن الخرافات، يجب أن ينزه كلام الله عن هذه الخرافات وهذه الإسرائيليات. إذا نكتفي بظاهر الآية، أقول نضرب بعضها أي بجزء منها، أيهمنا أن يكون هذا الجزء؟ لأن الأمر هو خارق للعادة، هو معجزة. فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هناك محذوف دل عليه السياق الموجود، كذلك يحيي الله الموتى، هذه الكاف حرف تشبيه، والمشبه به كذلك يحيي الله الموتى. لابد أن يكون المشبه أن يكون أيضا إحياء للموت. لماذا؟ لأن لا يكون التشبيه تشبيها إلا إذا اتفق المشبه والمشبه به في وجه الشبه، هذا أساسي في التشبيه. ما دام أحد طرفي التشبيه في إحياء الموتى، فلا بد أن يكون المشبه أيضا يتعلق بإحياء الموتى، وإلا لا يكون تشبيها. ولابد أن يكون تشبيها بدليل أداة التشبيه.